3. عشية السباق السنوي وقبل عودة أبوينا من العمل، قمت أنا وعلي بشيء محظور. غامرنا بنفسينا وخرجنا نعد في الهواء الطلق. كانت الساعة 6 مساءً، والشمس تسدل ستارها على الأفق، ورائحة البحر تصل إلى داخل الفناء. حملتها إلينا رياح منعشة تحمل نكهات المطابخ المجاورة. لم تكن تفصلنا عن السباق سوى ساعات قليلة، وكنا نريد أن نمرن عضلاتنا. كنا نشعر بالحاجة إلى ذلك كأننا رياضيون محترفون. غالباً ما كانت الميليشيات تفرض حظر التجول بدءاً من الساعات التي تسبق يوم الجمعة. لم نسمع في ذلك المساء صوت طلقات نارية، ثم إن القمر كان بدراً وهنالك ضوء كافٍ يقلل من خطورة المجازفة. لم نكن ننوي الابتعاد كثيراً. خرجنا بنية الجري حول المباني المحيطة بشوارع المدينة كافة لنصل إلى حدود طريق جمرال داوود وحول مذبح الوطن والعودة إلى الخلف. 20 أو 25 دقيقة في المجمل. كان علي قد طلب مني أن أرتدي الحجاب، لكنني لم أرغب في ذلك، ولم تدرك أمي بأننا نهم بالخروج، فكانت منشغلة بطهي الطعام جاثية أمام قدر تفوح منه الأبخرة، ورأسها ملفوف بحجاب شفاف تلبسه في المنزل. وهودان أيضاً لم تدرك ذلك، إذ كانت في الغرفة مع بقية الأخوات. حاولنا إصدار أقل قدر ممكن من الضوضاء، وتسللنا تحت الستار الأحمر الذي يغطي فتحة في الجدار المحيط بالمنزل، ونحن على يقين من أن أحداً لن يلحظ أي شيء. لم تكن الحرب تخيفنا، بل كانت بمثابة شقيقتنا الكبرى. في كثير من الأحيان كان علي عندما يسمع صوت مدافع الهاون والمدافع الرشاشة يذهب مع صديقيه أمير ونوراد بالقرب من رجال الميليشيات ليشاهد كيف يطلقون النيران. كانوا يختبئون خلف السيارات أو في إحدى باحات المنازل. كان ضجيج البنادق والمدافع يثيرهم، وعند عودتهم إلى الفناء كانوا يتحدثون بسرعة فائقة، وأنا واقفة في ذهول أستمع إليهم، فتتداخل أصواتهم، إذ إن كل واحد منهم يريد أن يروي علي تفصيلة محددة يعتقد أن الآخر لم ينتبه إليها. كانت عيونهم تلمع وتبدو شرسة كفوهات البنادق. على أي حال، في ذلك المساء ركضنا لمدة 20 دقيقة. كان الهواء منعشاً فلم نعرق كما في النهار. كان هذا التوقيت المفضل لدي، فالهدوء يعم المكان واليوم يوشك على نهايته، وفي البعيد أضواء خافتة ليست كضوء النهار الشديد، فأشعة الشمس تنعكس فوق كل جسيمة من جسيمات الغبار وهي آخذة في الانخفاض لتبعث على الراحة. كنا في طريق العودة الذي لا يبعد كثيراً عن البيت، حيث اضطررنا إلى التوقف. ظهرت فجأة في نهاية إحدى الأزقة المهجورة عربة دفع رباعي وعليها بعض رجال الميليشيات الأصولية. لم يكونوا من أفراد قبيلة هاوية ولا أبجال ولا دارود، كانوا مجاهدين في جماعة الشباب. لم يكن للعرق أهمية في هذه الحالة، فالرجال مسلحون ومدعومون من متطرفي تنظيم القاعدة الذي يبذل كل ما في وسعه كي يستولي على السلطة مستغلاً الانقسامات بين القبائل. ثمة ما يميز أفراد هذه الجماعة: لحاهم الطويلة وستراتهم السوداء، على عكس رجال ميليشيا القبائل الذين يرتدون سترات مموهة لا أحد يدري من أين يحصلون عليها، من سوق معينة أم أنها من مخلفات الجيوش الإثيوبية. أما جنود جماعة الشباب فكانوا يرتدون بالذات عسكرية حقيقية جديدة تجعلهم يبدون سادة الحرب الأثرياء. كان هنالك 8 رجال على متن السيارة، وفوهات المدافع الرشاشة تبرز من خلف ظهورهم وكأنها سوار معدنية. وبينما تتقدم السيارة ببطء شديد، أدار أحد الأفراد الملتحين رأسه تجاهنا ورآنا نتجه نحوهم. نحن بالنسبة لهم لسنا أكثر من صغيرين بريئين ومتعبين، طفلة نصف عارية تنتمي لقبيلة أبجال، وطفل من أبناء قبيلة دارود، أنف مسطح وبشرة شديدة السواد. قام الرجل بضرب قبضته على سقف مقصورة الركاب، فتوقفت السيارة. حدث كل شيء في غضون ثوان قليلة. قفز من السيارة اثنان من رجال الميليشيا وتوجها نحونا. كانا قصيري القامة وبلا لحية، وعندما اقتربا منا أدركنا السبب. كانا فتيين يبلغان من العمر 12 سنة وربما 11، يحملان بندقيتين أكبر من حجمهما معلقتين فوق أكتافهما. في تلك الأشهر ترددت الشائعات بأن جماعة الشباب قد تبدأ في تجنيد الأطفال لتدريبهم على الجهاد، وفي المقابل كانوا سوف يضمنون للآباء حصول أبنائهم على تعلم اللغة العربية وعلوم القرآن وتناول 3 وجبات يومياً والنوم في سكن لائق يحتوي على فراش حقيقي وتتوفر فيه وسائل الراحة كافة التي لم تكن موجودة عند أحد. أغلب الظن إذن أن هذين الفتيين كانا من المجندين الجدد. كانت نظراتهما توحي بخيبة الأمل، فأدركت أن ملابسي وراء ذلك: سروال قصير وسترة خفيفة. تباً لم أرتدي الحجاب. ثم إن علياً كان من أبناء عشيرة دارود، إحدى أكثر القبائل التي يكرهها الأصوليون، حيث كانوا يعدونها أقل شأناً، فهي قبيلة من الزنوج كما كانوا يطلقون عليها، بينما نحن الأبجال كنا نتمتع بلون بشرة فاتحة يشبه لون العنبر، وملامحنا تقترب من ملامح العرب، وجماعة الشباب تتوهم أنها تتحدر من أصول عربية. توقف الفتيان على بعد 20 خطوة منا تقريباً. ماذا يفعل اثنان مثلكما في هذا المكان وفي مثل هذه الساعة؟ سأل أقصرهما قامة وأكثرهما بدانة. يرتدي قميصاً أسود مخططاً وسروالاً ذي لون قاتم به كسرة. هذه الثياب كانت تمثل في مخيلتنا الثياب الأوروبية والأمريكية. كنا قد اعتدنا على أن نرتدي ما نجده من ملابس قديمة، وكان بعض المراهقين يفضلون لفت الأنظار في ساحة البرلمان أو في المنتزه، فيرتدون تلك السراويل وتلك السترة التي كانوا يرتدونها خلال سنوات السلام. نتدرب استعداداً لسباق الغد، أجاب علي وهو ينظر إليه وعلامات الفخر تملأ وجهه دون خوف. كانت تلك الأسئلة المعتادة، وبالرغم من أن هذا الأمر لم يحدث لنا من قبل، فكنا نسمع الكثير من القصص التي تروي مواقف مشابهة، لذا لم تكن تلك الأسئلة مدعاة للقلق. انفجر الفتيان في الضحك، وأخذ الفتى الأكثر بدانة يحك مؤخرته بيده، ثم تقدما إلى الأمام 4 خطوات، فأضاء المصباح الوحيد الموجود في الشارع وجهيهما. كانت عيونهما دامعة بها القليل من الحمرة. أنتما رياضيان إذن، قال الفتى البدين ساخرا بعد قليل ومنفجرا في الضحك مجددا. نعم، أجابه علي، نتدرب استعدادا للمسابقة السنوية في الجري. في هذه اللحظة صاح الفتى الآخر النحيف ذو ندبة طويلة على جبينه وعينين شريرتين: اخرس يا ابن قبيلة دارود، لا ينبغي لواحد مثلك أن يفتح فمه. أتدري أنه بوسعنا القبض عليك، ولن يستطيع أحد أن يقول شيئا، بل ربما سيسعد أبوك إذا أخذناك معنا. على الأقل سيكون لديك ثياب لائقة ترتديها. انفجر الفتيان مجددا في الضحك كالأطفال، وظل الأكثر بدانة مستمراً في حك مؤخرته. أخفض علي رأسه نحو الأرض وأخذ ينظر إلى نفسه. كان يرتدي سترة مليئة بالثقوب وبقع الطعام، سترة أخيه ناصر، وسروالاً قصيراً فضفاضاً ومثبتاً عند خصره بنطاق رث، وينتعل خفاً قديماً مثقوباً كان والده ياسين قد عثر عليه في مكان ما منذ سنوات. راح علي يرتجف مثل رق الطبلة، وكان يشهق في صمت بسبب الغضب والخجل. استدرت ورأيت دمعة، دمعة واحدة كانت تسقط من عينه على خده. اقترب الفتى النحيف بضع خطوات كحيوان مفترس يشتم رائحة فريسته الجريحة. كان يضع عطراً رجالياً نفاذاً يشبه الكولونيا، ولكنه نفاذ للغاية حتى انتشر في الهواء. أنت مجرد دارود صغير قذر، قال له. تذكر ذلك، لست سوى دارود قذر. علي لم يرد، تملكني الخوف. ثم اقترب ذلك الفتى مني وأمسك بذراعي بقوة. وربما نأخذ صديقتك معنا، هكذا تتعلم كيف ترتدي مثل الرجال. من تظنين نفسك ها؟ ذكراً؟ حاولت التملص منه، إلا أنه كان ممسكاً بي بشدة كالكماشة. حاول أن يجذبني، لكنني قاومته، وقمت بغرس أقدامي في الأرض. فاندفع علي فجأة وانقض على يده، وعضها كالقطط السنورية. ترك الفتى ذراعي، فدفعني علي إلى الوراء، وصرخ طالباً مني أن أهرب نحو المنزل. نظرت إليه دون أن أدري ما يجب أن أفعله. لم أرغب في تركه هناك وحده، ولكنني كنت أعرف أننا بحاجة إلى المساعدة. كان الفتى يلوح بيده في الهواء كما لو كان يحاول التخلص من آثار الأسنان فوق يده بدل أن ينتقم لنفسه. وابتسم الفتى الأطول قامة ابتسامة شريرة، ثم قال: مهلا، هذا الولد ماهر. توقف الآخر عن حك مؤخرته وهز رأسه، ثم أخذ يعبث بإحدى خصلات شعره باليد نفسها وقال: تمتلك قدراً من الشجاعة لا بأس به يا فتى دارود. من هو والدك؟ ليس من شأنك من هو أبي أيها البدين، أجابه علي. حسناً، إذا لم نتمكن من التحدث إلى من كان يجب عليه أن يعلمك حسن الأدب، فنحن مضطرون لأن نأخذك معنا إلى سيارة الجيب. اقتربا منه وحملاه من تحت إبطيه. حاول علي التخلص من قبضتهما، ولكن هيهات، فكانا أكبر منه سنا. يرغب بعض الكبار بأن يعلموك الآداب الحسنة يا فتى دارود، وسوف تصبح أكثر ذكاء، فليس من الحكمة أن تعض من يحمل بندقية. وبينما كان علي يتذمر وأنا متسمرة في مكاني، نزل رجل ثالث من السيارة. كان يبدو من ظله أنه أطول قامة من الفتيين الآخرين، وربما كان يكبرهما سناً لأنه كان بلا لحية هو أيضاً، ربما لأنه ما زال شاباً أو لأنه كان متعقلاً. دنا وطلب من الفتيين أن يطلقا سراحه: اتركاه هنا حيث يقف، واصعدا إلى السيارة، سأتولى أمره بنفسي. استدرت أنا وعلي تجاه ذاك الظل، بدا صوته مألوفاً بالنسبة لنا. نظرنا معاً إلى وجهه، كان على بعد 5 أمتار منا تقريباً، ورغم ضوء مصباح الشارع الخافت، فإن تلك العينين اللامعتين كانتا عينيه لا محالة. إنه أحمد، صديق ناصر التي كانت هودان تحبه سراً. تمتم الفتيان، ثم تركا علياً على مضض. وعندما وصلا إلى السيارة، قال أحمد بصوت خفيض يبعث على الطمأنينة، محاولاً ألا يسمعه رفاقه: كونا حذرين، أنتما الاثنان، القيام بمغامرة بمفردكما أمر خطير. ثم استدار على عقبيه مشيراً إلى السائق أن يدير محرك السيارة، وقبل أن يصعد إلى السيارة في قفزة واحدة حدق في وجه علي بعينين يملأهما الشر للحظة بدت أبدية. تلألأت العينان الخضروان أمام ضوء القمر، جمدت تلك النظرة الدماء في عروقي. كانت مزيجاً من التلذذ والوعيد، لم تحمل أي تحد، لكنها إشارة ماكرة على أننا فهمنا كل شيء. رحلوا ببطء كما وصلوا، كنت أرتجف كأوراق الشجر، أما علي فقد انتفض على الفور وانفجر قائلاً: اللعنة عليكم أيها الأصوليون، لم يكن ينقصنا سوى هؤلاء في هذه المدينة، ألم تكن تكفي باقي الجماعات المسلحة الأخرى؟ بطبيعة الحال كانت عمليات التفتيش تحدث في أي وقت، ولكن من الأفضل أن تستمع إلى قصص من تتعرض لها. اقتربت كي أعانقه وأحاول تهدئته، لكنه دفعني بعيداً عنه. أنا بخير، اتركيني وشأني، هؤلاء المتطرفون الأقذار لم يفعلوا بنا شيئاً، تمتم علي دون أن ينظر إلى وجهي بل إلى الأرض. قلت: ثمة شيء غريب يشع من أعينهم. أجاب علي: بالطبع كانوا جميعاً تحت تأثير القات. ما هو القات؟ سألته بعد وهلة. إنه ذلك المخدر المقزز الذي يعطيه أفراد جماعة الشباب لرجال الميليشيا. يتناولونه ثم يذهبون لإطلاق النيران؟ كلا، يعطونهم القات كي يتوجب عليهم الذهاب لإطلاق النيران، يهدونه لأصغرهم سناً كي يعتاد عليه. كانوا يبدون كأنهم تائهون وكأنهم في قبضة قوة شريرة تسيطر عليهم، هكذا حدثت نفسي متمنية أن يزول هذا الشعور بسرعة. واصل علي حديثه كما لو أنه كان غارقاً في التفكير. ذاك الفتى البدين كان لا ينفك يحك مؤخرته. قلت مبتسمة: ربما كان يرتدي ملابس داخلية جديدة علاوة على ثيابه الجديدة. نعم، ربما كان لديه مؤخرة مقززة تغطيها ملابس داخلية جديدة، أجاب علي ضاحكاً بينما كان يلتفت ناظراً إلى الفراغ، إلى النقطة التي توقفت عندها سيارة الجيب منذ قليل، كأنه أراد التأكد من أنها قد رحلت بالفعل. أمسكت بيده ولم يبدي مقاومة هذه المرة. عدنا إلى المنزل على مهل، ونحن نتحدث في أمور تافهة دون أن نتطرق إلى أحمد مطلقاً. في الفناء كانت والدتي لا تزال جالسة على كرسي، وهي منحنية أمام القدر الذي تنبعث منه الأبخرة الساخنة من البورجيكو، ولا تزال تقلب الطعام الذي تقوم بطهيه. كانت قد ارتدت الحجاب الأبيض لتغطي شعرها، ذاك الحجاب الذي كانت لا تلبسه إلا إذا عزمت على الطهي. لمع وجهها بفعل البخار المنبعث من القدر الكبير، وأضاءه القمر والنار، كم كانت تبدو ناعمة للغاية وبراقة كقشرة البطيخ وقت الظهيرة. ذلك المساء كنا سنتناول الأرز والخضروات.